صلاة العيد هل هي واجبة أم مستحبة؟ اختلف العلماء في هذا، والظاهر الوجوب لملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها. نعم.